إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. ما معنى الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى الشغار؟ الشغار في النكاح أن تجعل امرأة بدل امرأة بدون مهر، تجعل امرأة بدون بدل امرأة في النكاح بدون مهر لواحدة منهما، هذا هو الشغار وهو نكاح باطل، نكاح باطل. نعم. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.